السماوات دمعة مبحوحة حتى جبريل حائر بروحة نزل آيات تبكي مجروحة خلف أملاك دمعة مسفوحة في السماوات دمعة مبحوحة حتى جبريل حائر بروحة نزل آيات تبكي مجروحة خلف أملاك دمعة مسفوحة على فراش المرض ومدد بنزفة يمد طرفه إلى زينب يفتح عينه يتذكر أمل عطفه وباللهفة يناجي الرب على فراش المرض ومدد بنزفة يمد طرفة إلى زينب يفتح عينه يتذكر أمل عطفة وباللهفة يناجي الرب نزف دمها متى ثقيلة وأنتا عين البيض عتاي لمها جروحة شايدة ودم أددا وزينب تسندا بيتمها نزاف دمها متى ثقيلة وانتا عين البيض عتا شايدة ودم مددة وزينب تسندا بيتمها وزينب تسند بيتها في السماوات دمعة مبحوحة حتى جبريل حاير بروحة نزل آيات تبكي مجروحة خلف أملاك دمعة مسفوحة على فراش المرض ومدد بنزفة يمد طرفة إلى زينب يفتح عينه يتذكر أمل عطفة وباللهفة يناجي نزف دمها متى ثقيلة ونتا عين البيض عتاي لمها جروحة شائدة وإيدا مددا وزينب تسند بيتمها وزينب تسند بيتمها واليتامى دون سكونة يجونة والدم يتهامة ينزف بأملهم يضمهم ويسمهم لعلي يتامة واليتامى دون سكونة يجونة والدم اعتهامة ينزف بأملهم يضمهم واسمهم لعلي يتامة واختفى صوت علي وغمض اختفى صوت علي وغمض ولينا عينه مدد ايده والعرق ضل يلمعي بجبينه مدد ايده والعرق ضل يلمعي بجبينه مات ويلي واستوت أرض النجف حزينة مات ويلي واستوت أرض النجف حزينة وجبرائيل الروح صايح يا علي ولينا وجبرائيل الروح صايح يا علي واختفى صوت علي وغمض ولينا عينه اختفى صوت علي وغمض ولينا عينه مدد ايده والعرق ضل يلمعي بجبينه مات ويلي واستوت ارض النجف حزينه مات ويلي واستوت ارض النجف وجا وجبرائيل الروح صايح يا علي ولينا وجبرائيل الروح صايح يا علي ولينا هاتي الولي وناح الملك والدنيا زلزال آه يا علي آه يا علي يا عظمي الأهوال مات الولي وناح الملك والدنيا زلزال آه يا علي آه يا علي يا عظمي الأهوال مات الولي وناح الملك والدنيا زلزال آه يا علي آه يا علي يا عظمي الأهوال واليتامى دونه بسكونه يجونه والدمع تهامه ينزف بأملهم يضمهم ويسمهم لعلي يتامه واليتامى دونه بسكونه يجونه والدمع تهامه ينزف بأملهم يضمهم ويسمهم اللي علي يتامه واختفى صوت عن غماض وألي لعنه مدد ايده والعرق دليل معيب جبينه وجبرائيل الروح صايح يا علي ولينا مات الولي مات ولي واستوت أرض النجف حزينة ومات ولي واستوت أرض النجف آه واختفى صوت على وغمض ولينا عنه مدد ايده والعرق ظل يلمع بجبينه جبرائيل الروح صايح يا علي ولينا مات ويلي واستوت أرض النجف حزينة مات ويلي واستوت أرض النجف حزينة مات الولي وناح الملك والدنيا زلزال آه يا علي آه يا علي يا عظم الأهوال مات الولي وناح الملك والدنيا زلزال آه يا علي آه يا علي يا عظم الأهوال آه يا علي آه يا علي يا عظم فقدها دي السماء تنعيا مرتضى والحسن واخوته بالأسى واللظى فقدها دي السماء تنعيا مرتضى والحسن واخوته واللظى اللظى نعشى لمن يرتفع ترتفع شك وضلع ينطفيك للشمع تكتسي الدين يدي من قبرها فاطمة تدعو ربها لاطمة نعشى لمن يرتفع ترتفع شك والضلع ينطفي كل للشمع تكتسي الدين يدي من قبرها فاطمة تدعو ربها لاطمة احنا كلنا حد والجرح ظل يكبر حتى صوتي المنحر يا علي يا حيدر صحنا الله أكبر حتى يومي المحشر يا ساقي الكوثر يا علي يا حيدر صحنا كلنا حد والجرح ظل يكبر حتى صوتي المنحر يا علي يا حيدر صحنا الله أكبر حتى يومي يا ساقي الكوثر يا علي يا حيدر يا علي يا حيدر علي يا حيدر يا علي يا حيدر. فقدت السماء تنعيا مرتضى والحسن واخوته بالأسى واللظى. فقدها في السماء تنعيا مرتضى والحسن واخوته بالأسى واللظى بالأسى واللظى. نعشى لما يرتفع ترتفع شاك والضلع ينطفي كل الشمع. آه تكتسي الدنيا دمع تكتسي الدين تكتسي الدين يا دم من قبرها فاطمة تدعو ربها لاطمة. نعشى لمن يرتفع ترتفع عشك والضلع ينطفيك للشمع. آه تكتسي الدين يا دم من قبرها فاطمة تدعو ربها لاطمة. آه آه آه, آه صحنا كلنا حيدر والجرح ظل يكبر حتى صوتي المنحر يا علي يا حيدر. صحنا الله واكبر حتى يومي المحشر. يا ساقي الكوثر يا علي يا حيدر. صحنا الله واكبر حتى يومي المحشر. يا ساقي الكوثر يا علي يا حيدر.